محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. كان الكلام في القياس، وعرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. القياس كقولنا الإنسان ناطق، وكل ناطق جسم ينتج أن الإنسان جسم. وقفنا عند الاصطلاحات العامة في القياس، ذكرنا أنه في كل قياس لا بد من توفر حدود القياس، والمراد من الحدود هو الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط. ففي قولنا الإنسان ناطق وكل ناطق الإنسان يكون الحد الأوسط، وهو الحد المتكرر، هو كلمة ناطق. وأما الحد الأصغر فكيف نعرفه؟ من خلال النظر إلى النتيجة. النتيجة هي الإنسان جسم. ما وقع موضوعا في النتيجة يكون هو الحد الأصغر، وما وقع محمولا في النتيجة يكون هو الحد الأكبر. ففي قولنا الإنسان جسم، الإنسان وقع موضوع، إذن هو الحد الأصغر وهو موجود في المقدمة الأولى، وجسم وقع محمولا، إذن هو الحد الأكبر وهو موجود في المقدمة الثانية. أيضا لا بد من احتمال القياس على مقدمتين فصاعدا. مقدمات القياس عبارة عن مقدمتين في موردنا هذا في القياس البسيط، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. كيف نفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى؟ الحد الأصغر الذي يوجد في المقدمة يعبر عن تلك المقدمة بالمقدمة الصغرى، والحد الأكبر الموجود في المقدمة يعبر عنها بالمقدمة الكبرى. ففي قولنا الإنسان ناطق، الإنسان هو الحد الأصغر لأنه وقع موضوعا في النتيجة. إذن المقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر تكون مقدمة صغرى، والمقدمة التي تشتمل على الحد الأكبر تكون مقدمة كبرى. مما أريد أن تلتفت إليه، ليس بالضرورة أن تكون المقدمة الأولى دائما هي المقدمة الصغرى والمقدمة الثانية هي دائما المقدمة كبرى. ليس هذا هو الضابط كما قد يتبادر إلى الأذهان أو يذكر إليكم في بعض الموارد. ليس الفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى أن المقدمة إذا كانت أولى وقعت أولا فهي صغرى، وإذا وقعت ثانيا فهي كبرى. ففي قولنا الإنسان ناطق يقال هذه صغرى، وكل ناطق جسم هذه كبرى لأنها وقعت أولا وتلك ثانيا. ليس الفرق بينهما في أن تلك أولى وهذه ثانية. الفرق الصحيح المنطقي هو أن المقدمة إذا اشتملت على الحد الأصغر كانت مقدمة صغرى، وإذا اشتملت على الحد الأكبر كانت مقدمة كبرى. حتى لو جعلت الكبرى هي المقدمة الأولى والصغرى هي المقدمة الثانية، كأن تقول كل ناقص جسم والإنسان ناقص. سواء جعلت أحدهما، جعلت الكبرى في البداية أو الصغرى في المقدمة الثانية، ليس هذا هو الفرق. أساسا بعض المناطق يجعل الكبرى في البداية والصغرى في النهاية كمقدمة ثانية. إذا ليس الفرق بينهما أن تلك أولى أو هذه ثانية، الفرق بينهما ما اشتملت عليه الحد الأصغر تكون مقدمة صغرى، ما اشتملت عليه الحد الأكبر تكون مقدمة كبروية. أيضا لا بد أن يشتمل القياس على مطلوب وعلى نتيجة. المطلوب هو قبل الوصول إلى النتيجة، لا بد أن نحدد ما هو المطلوب. مثلا نريد أن نثبت هل أن الإنسان جسم أو ليس بجسم، هذا يسمى الآن بالمطلوب، المطلوب إثباته، ومن أجله جيء بالمقدمتين، ومن أجله جيء بالقياس. أما إذا جئنا بالمقدمتين وقلنا الإنسان ناطق وكل ناطق جسم، إذن الإنسان جسم، هنا إذن يسمى نتيجة. إذن فالمطلوب هو النتيجة، لكن الفرق أن المطلوب قبل ذكر المقدمة يكون مطلوبا ومن أجله جيء بالمقدمة، وأما النتيجة بعد ذكر مقدمات. هذا هو الفرق بين المطلوب والنتيجة. أيضا لا بد أن يشتمل القياس على صورة أو قل على هيئة، والمراد من هيئة القياس أو صورة القياس كيفية ترتيب المقدمات، كيفية ترتيب المقدمات لا بد أن تلحظ في القياس. هذا هو المراد من صورة القياس. مثلا تارة تقول الإنسان ناطق وكل ناطق جسم، هنا رتبت المقدمات بأن جعلت الحد الأوسط المتكرر يقع محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في المقدمة الثانية، هذه صورة. لك أن تجعل الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين، تجعل الحد الأوسط يكون محمولا في كلا المقدمتين. تقول مثلا الإنسان شاعر، الإنسان شاعر، وبعض الحيوان شاعر، تجعل الحد الأوسط محمولا في المقدمة الأولى محمولا في المقدمة الثانية، أو تجعل الحد الأوسط محمولا في موضوعا في المقدمة، أو بالعكس موضوعا في المقدمة الأولى محمولا في المقدمة الثانية. هذا يعبر عنه كيفية صياغة المقدمات بصورة وهيئة القياس، أو أن تجعل القياس على صورة قياس استثنائي، على صورة قياس اقتراني كما سوف يأتي. ولذلك سوف نضع شروطا لصورة ولهيئة القياس، لا بد لكي يكون القياس من جهة ترتيبه ومن جهة هيئة مقدماته وصورة مقدماته، لا بد أن يكون خاضعا لجملة من الشروط. قال الاصطلاحات العامة كالقياس، لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة على المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها، وهي صورة القياس، ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. نحن قلنا في كل مقدمة نحتاج إلى مراعاة المادة ومراعاة الهيئة. المراد من المادة يعني نفس المقدمات، ما نوعها، والمراد من الهيئة كيفية ترتيبها وصياغتها. وليس بدليل مصطلح المادة والهيئة طرحناه في بحث المركب، والمفرد طرحناه في أول مبحث علم المنطق، ومثلنا على ذلك بالبيت. قلنا البيت لكي يكون سليما، بناؤه سليم، لا بد أن تراعى مادته وهيئته. أما مادته فلا بد أن يختار مثلا الإسمنت الجيد، الطابوق الجيد، الحديد الجيد. هيئته لا بد أن تكون هيئة البناء على هيئة مستطيل، على صورة مستقيم، على صورة مثلث، وهكذا. صورة القياس، ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا المقدمة، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. والمقدمات تسمى مواد القياس، وسوف يأتي بيان هاتين النقطتين في ما بعد. ثالثا، المطلوب، وهو القول اللازم من القياس، لأنه ما لعظة القياس مؤلف من قضايا متى سلم لزم عنه قول آخر، لزم عنه قول آخر، ذلك اللازم يعبر عنه بالمطلوب. ولكن قبل وضع المقدمات والوصول إلى النتيجة، ويسمى مطلوبا عند أهل الذهن في تأليف المقدمات. يعني أساسا إنما الذهن جاء بالمقدمات من أجل هذا مطلوب، وهو إثبات أن العالم متغير، إثبات أن الإنسان جسم، إثبات أن السائل مركب مثلا. النتيجة وهي عين المطلوب، ولكن يسمى بالنتيجة، يسمى المطلوب بها أي بالنتيجة بعد تحصيله من القيام. يعني بعد وضع المقدمات نقول إذن. الحدود، وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول. إذا قلنا الإنسان ناطق، قلنا تستمر على ثلاثة أمور: على موضوع وهو الإنسان، على محمول وهو ناطق، وعلى نسبة وهي نسبة ناطقية إلى الإنسان. إذا فككناها يعني حذفنا النسبة بينهما، لم يبقى إلا الموضوع لوحده والمحمول لوحده دون النسبة، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما، والمراد من الطرفين الموضوع والمحمول. وقلنا أن النسبة لا حقيقة ولا وجود لها مستقل عن وجود أطرافها، فهي موجودة بوجود أطرافها، كما ذكرنا ذلك في مبحث أقسام المفرد والمركب. فإذا أفرد كل من الطرفين عن الآخر، فمعناه ذهاب النسبة بين الطرفين، بين الإنسان والناظر. وأما السور والجهة، سور القضية كقولنا كل إنسان ناظر، جهة القضية كقولنا كل إنسان ناطق مثلا بالضرورة، فهما من شؤون النسبة، فلا بقاء لهما بعد ذهابهما، بعد ذهاب الطرفين، ذهابها عفوا، ذهابها بعد ذهاب النسبة. لأنه أساسا متى تفكك القضية، متى تحلل القضية؟ إذا حلفت نسبة. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا المقدم والثاني. متى تحلل الشرطية؟ إذا حدثنا أدوات الرابط. فالموضوع والمحمول أو المقدم والثاني هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي الحدود فيها. وسوف يأتي أن الحدود هو الحد الأوسط، هو الحد الأصغر، هو الحد الأكبر. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول: المقدمة الأولى، شارب الخمر فاسق. هذه مقدمة أولى. وكل فاسق ترد شهادته، مقدمة ثانية. النتيجة، شارب الخمر ترد شهادته. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ عندما حذفنا الحد الأوسط وهو الحد المتكرر، وهو قولنا كلمة فاسق. قال: فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية الأولى رقم واحد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية الثانية، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية الثالثة. فكل واحدة من القضيتين الأولى والثانية تسمى مقدمة، لذلك نقول مقدمة أولى، مقدمة ثانية. أما شارب الخمر وكلمة فاسق وترد شهادته تسمى حدود. شارب الخمر يسمى حد أصغر، لماذا؟ لأنه وقع موضوعا في النتيجة. فالمقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالمقدمة الصغرى. كلمة فاسق هو الحد الأوسط المتكرر في القضيتين، ترد شهادته هو الحد الأكبر لأنه وقع محمولا في النتيجة، والمقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالمقدمة الكبرى. أما القضية الثالثة قال تسمى مطلوب وتسمى نتيجة. مطلوب قبل الانتهاء من صياغة المقدمات، يعني في أثناء البحث أساسا يكون المطلوب هو الداعي الذي دعا الذهن لأن يأتي بالمقدمة، أما النتيجة فهي تأتي بعد المقدمات. فالمطلوب قبل المقدمات والنتيجة بعد الانتهاء من المقدمات. ولهذا لا تعبر في المطلوب إذن، المطلوب هو عبارة عن السؤال، المطلوب هو عبارة عن المجهول التطبيقي. عبر عنه المطلوب هو عبارة عن المجهول التطبيقي، هل أن شارب الخمر ترد شهادته أو لا ترد شهادته، هذا مجهول تطبيقي، هنا يسمى مطلوب. مطلوب لماذا سمي بالمطلوب؟ لأنه يراد الكشف عنه ويكشف عنه بمعلوم تطبيقي، وهما المقدمات. أحسنتم. إذن المطلوب هو المجهول التطبيقي، أما النتيجة فيصبح بعد ذلك معلوما تطبيقيا. والتأليف بين المقدمتين صورة القياس. التأليف بين المقدمتين يعني وضع الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع، واختيار مكان الحد الأوسط أين يقع، هل أن الحد الأوسط يقع محمولا يقع موضوعا وما شابه ذلك. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامات النقط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة، هي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذن، يقال إذن شارب الخمر ترد شهادته، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار والتوضيح، لأنه سوف يأتي أن الحد الأصغر يرمز له بحرف باء، والحد الأكبر يرمز له بحرف جيم، والحد الأوسط والمتكرر يرمز له بالحرف ميم. فيقال باء حد أصغر، جيم حد أكبر، ميم حد أوسط. أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا نحن في أول دروس علم المنطق أن المنطق يهتم بتصحيح الفكر، والسر في ذلك لأن مدركات الإنسان ومعلومات الإنسان على نحوين، إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية، خصوصا إذا لاحظنا المعلومات والمدركات التطبيقية وليس التصورية. المدركات والمعلومات التطبيقية لا يقع فيها الخطأ لأنها وجدانية، لأنها بديهية، لأنها ضرورية، كقولنا يستحيل اجتماع نقيض، الكل أعظم من الجزء. ولكن لما كانت ليس كل معلومات الإنسان ضرورية بل بعضها نظري، والنظري يحتاج إلى إقامة الدليل. لماذا يحتاج إلى إقامة الدليل؟ لأنه يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. إذن فكثير من المعلومات التطبيقية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة. إذن تحتاج إلى قانون يميز صدق المعلومات التطبيقية من كذب المعلومات التطبيقية. قلنا ذلك القانون هو علم منطقي، ولهذا هو قانون أو آلة قانونية تحكم الذهن عن الوقوع في الخطأ أثناء عملية التفكير. إذن المعلومات التطبيقية تقبل الخطأ والصواب. هنا نسأل ما هو سبب خطأ المعلومات التطبيقية، أو ما هو منشأ وقوع الأخطاء في المعلومات التطبيقية؟ قلنا فيما سبق أن هناك منشأين وسببين أساسيين يمكن أن تكون معلومات الإنسان ونتائج الإنسان التي يتوصل إليها نتائج خاطئة. السبب الأول إما بسبب هيئة تأليف المقدمات، والسبب الثاني إما بسبب مادة المقدمات. مثلا الأخطاء الواقع والمرتبطة بالمادة، مادة القضية، مادة القياس، كقولنا إذا قلنا الله موجود، هذه المقدمة أولى، وكل موجود يحتاج إلى علة، إلى موجد، ما هي النتيجة؟ إذن الله يحتاج إلى علة، هذه النتيجة نتيجة خاطئة ليس بسبب صياغة المقدمات وتأليف المقدمات. المقدمات من ناحية الهيئة والتأليف مقدمات صحيحة، إنما سبب خطأ النتيجة ارتبط بالمادة، بمعنى أن القضية الثانية أو المقدمة الثانية وهي كل موجود يحتاج إلى موجد هي مقدمة خاطئة. نفس المادة مقدمة خاطئة، لأنها من قال لكم كل موجود يحتاج إلى علة؟ بل المقدمة الصحيحة كل موجود فقير، ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة، أما الموجود الذي يكون واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. إذا سبب خطأ النتيجة ناتج عن أن المادة التي وضعت مادة خاطئة. أو مثلا إذا قلنا زيد إنسان والإنسان نوع، ماذا سوف تكون النتيجة؟ زيد نوع، مع أنه زيد ليس بنوع لأن النوع لا تحمل إلا على الأمور الكلية، ولهذا النوعية والجنسية والفصلية من الكليات الخمسة أمور محمولة كلية. إذن مع أن زيد جزئي والنوعية لا تحمل على الجزئيات، لا تحمل إلا على الكليات. إذا هذه النتيجة خاطئة. ما هو سبب خطأ النتيجة؟ قد يقال ليس سبب خطأ النتيجة هو هيئة وترتيب المقدمات، لا رتبت المقدمات ترتيبا صحيحا. الخطأ قد يقال ليس في المادة، المادة صحيحة، زيد الإنسان مادة صحيحة، قضية صادقة، والإنسان نوع، الإنسان نوع أيضا مادة صحيحة. إذا ما هو السبب في خطأ النتيجة؟ هنا سبب خطأ النتيجة ليس نفس المادة، المادة صحيحة، زيد الإنسان مادة صحيحة، الإنسان نوع مادة صحيحة، ولكن سبب الخطأ هو أننا نفترض في كل قياس أن يكون الحد الأوسط واحدا، بينما الحد الأوسط هنا ليس واحدا. كلمة الإنسان في المقدمة الأولى يراد منها شيء، وكلمة الإنسان التي في المقدمة الثانية يراد منها شيء آخر. إذا نحن عندما نقول يجب أن يتكرر الحد الأوسط بعينه، وهذا ما يسمى في كلماتهم بأغلوطة الحد الأوسط، يعني الذي قد تخفى على الإنسان، فيقول نعم المقدمات صحيحة، لماذا كانت النتيجة كاذبة؟ هذه ما يعبر عنها بأغلوطة الحد الأوسط أو شبهة الحد الأوسط، وهذا سوف يأتي إن شاء الله بيانها. نريد مثلا إذا قلنا لا شيء من الفرس بإنسان، هذه مادة صحيحة أو خاطئة؟ صحيحة، لا شيء من الإنسان من الفرس بإنسان، والمقدمة الثانية ولا شيء من الفرس بناقص، ماذا سوف تكون النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بناقص، هذه النتيجة نتيجة خاطئة. هنا خطأ النتيجة ليس من خلال خطأ المقدمات، المادة صحيحة، قضية لا شيء من الفرس بإنسان قضية صادقة، وقضية لا شيء من الفرس بناقص قضية صادقة. خطأ النتيجة ناتج عن خطأ هيئة القياس، لأنه سوف يأتي أن من شروط ترتيب القياس يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة، ولهذا لا إنتاج من سالبتين، وأنت وضعت المقدمات على هيئة قضية سالبة. إذا قد يكون خطأ النتيجة ناتجا عن أن المادة التي اخترتها مادة كاذبة فتكذب النتيجة تبعا للمقدمة التي اخترت أنها كاذبة، وأخرى يكون سبب خطأ النتيجة وكذب النتيجة ناتج عن أنك لم تطبق شروط صياغة وهيئة وصورة مقدمات القياس. إذن الأخطاء تارة تنتج عن المادة، تارة تنتج عن الهيئة والصورة. المنطقي يهتم بكلا اللونين، المنطقي يعطيك القوانين التي يجب أن تطبق لاختيار مادة القضية، فيقول لك إذا أردت أن تختار مقدمات القياس يجب أن تكون مقدمات القياس ومواد القياس أن تكون يقينية، أن لا تكون ظنية، ألا تكون وهمية، ألا تكون خيالية، يراعي لك مادة القياس. وأيضا إذا جاء إلى الترتيب كيف ترتب المقدمات؟ يقول يجب أن ترتب المقدمات بأن تكون إحدى المقدمات موجبة، فلا تكون كلا المقدمتين سالبتين. إذا المنطقي يهتم بمادة القياس ويهتم بهيئة وصورة القياس. بحثنا في هذا المحور هو القياس الذي يرتبط بالصورة والهيئة، يعني بحثنا حول كيف ترتب المقدمات بغض النظر ان المقدمات التي تضعها صحيحة وليست صحيحة. اما البحث الذي يرتبط بمادة القياس هو بحث يرتبط بنوعية المقدمات. ما نوع المقدمات؟ هل مقدمات يقينية؟ مقدمات غير يقينية؟ هذا البحث سوف يأتي في الجزء الثالث. اذا بحثنا من الان الى نهاية القياس في الجزء الثاني كله بحث عن هيئة القياس وصورة القياس. واما البحث في الجزء الثالث الذي معبر عنه ببحث الصناعات الخمس فهو بحث حول مادة القياس، حول نوع المقدمات التي يجب ان تختارها. قال اقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس، وهيئة التأليف تسمى صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين: اولا من جهة مادته بسبب اختلافها. ما معنى اختلافها؟ من اي جهة؟ يعني تارة تكون المادة يقينية، تارة تكون غير يقينية، يعني تكون ظنية، تكون وهمية، تكون شعرية، تكون خطابية، وهكذا. مع قطع النظر عن الصورة. ما معنى مع قطع النظر عن الصورة؟ يعني سواء جعلنا المقدمات من مقدمتين سالبتين، من مقدمتين موجبتين، الصغرى سالبة الكبرى جزئية، لا يهم الآن، بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو من المشهورات أو من الوهميات أو من المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه، ويتم البحث فيها بالصناعات الخامس الذي عقدنا لأجله الباب الثالث الآتي في الجزء الثالث. فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك، يعني بلحاظ مادة القياس، إلى برهان، إلى جدل، إلى خطابة، إلى شعر، إلى مغالطة، وهذه هي الصناعات الخامس. ثانيا من جهة صورة القياس بسبب اختلافها أي اختلاف الصورة، يعني تارة ترتب القياس بكيفية، تارة ترتبه بكيفية أخرى. نظير البيت، تارة ترتبه بأنه على شكل مستطيل، تارة ترتبه على شكل مثلث، مع قطع النظر عن شأن المادة، مع قطع النظر عن المادة يقينية أو ليست يقينية. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة، أي من جهة صورة وهيئة القياس، وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي. إذن تقسيم القياس إلى الاقتراني والاستثنائي من جهة صورة وهيئة القياس. ما هو الفرق أو على أي أساس قسم القياس إلى اقتراني وإلى استثنائي؟ على أساس التصريح بالنتيجة وبنقيضها، أو عدم التصريح بالنتيجة ونقيضها. إذا كانت النتيجة قد صرح فيها بالمقدمات فهذا يسمى بالقياس الاستثنائي، أما إذا لم يصرح بها ولا بنقيضها فهذا يسمى بالقياس الاقتراني. مثلا إذا قلنا العالم متغير، هذه مقدمة أولى، وكل متغير هو حادث، النتيجة إذن العالم حادث. تجد أن النتيجة وهي قولنا العالم حادث لم يصرح، يعني لم تكن موجودة لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية. المقدمة الأولى هي كلمة العالم متغير، والتي هي العالم حادث. والمقدمة الثانية كل متغير حادث والنتيجة هي العالم حادث. إذا نفس المقدمات لم تأتي إلى النتيجة، لا هي ولا نقيض النتيجة، هذا يسمى بالقياس الاقتراني. أما إذا قلنا مثلا إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لكنه عالم، النتيجة إذا محمد واجب احترامه. تجد أن كلمة محمد واجب احترامه موجودة بعينها في المقدمة الأولى. إذا صرح بالمقدمة الأولى صرح في المقدمة بالنتيجة، وهذا ما يسمى بالقياس الاستثنائي أو بنقيضه كما سوف نقرأ في الكتاب، لكن اختصاء نقرأه من الكتاب. قال نعم نعم الاحتمال على كلمة استثناء. يعني ماذا تقول؟ إن كان محمد عالما فواجب احترامه وهو عالم. لا، يبقى أنه قياس استثنائي. ليس المقوم في الاستثناء هو وجود كلمة استثناء. على كل حال لكن يمكن وضعه، يعني حتى وإن قلت وهو عالم هو في قوة، كأنك تريد أن تقول لكنه عالم. ليس الكلام في الصياغة النحوية أنك أتيت بالاستثناء أو أتيت بكلمة هو. لا لا، ليس لم يسمى استثناء لأجل كلمة الاستثناء، ولكن لأنه طبعا عندما قال يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء، نستطيع أن نقول ولو أنه يمكن أن يوضع في كلمة الاستثناء. حتى لو قلت وهو عالم يجوز لك أن تقول لكنه عالم، ولكنه في الحقيقة والواقع هو لم يسمى بكلمة عفوا، لم يسمى بالقياس الاستثنائي لتلك الصياغة النحوية أنه يؤتى بكلمة وبأداة الاستثناء، إنما سمي بالقياس الاستثنائي لأن الحدود التي فيه ليست مقترنة بعضها مع البعض الآخر، بخلاف القياس الاقتراني الحدود فيه مقترنة. لاحظ، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، تجد أن الحدود فيما بعضها لا يوجد بينها فاصل، بينما إذا قلت وهو عالم أو إذا قلت لكنه عالم فقد فصلت فيما بين الحدود والحدود الأخرى. لهذا يسمى هنا بالقياس الاستثنائي، لأن الحدود فيما بينها ليست متصلة، وعدم اتصالها هو الذي سبب أن نضع كلمة الاستثناء. قال وهو ينقسم إلى اقتراني واستثنائي باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه. يعني تارة تكون النتيجة مذكورة في عين إحدى المقدمات أو نقيض النتيجة. قال فالأول أي القياس الاستثنائي هنا، مو الأول يعني قال الاقتراني، الأول يعني هنا القياس الاستثنائي. قال وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء، نحو إن كان المقدمة الأولى إن كان محمد عالما فواجب احترامه، المقدمة الثانية لكنه عالم، وهنا يسمى استثناء التالي. لاحظ، إن كان محمد عالما، عفوا نائل مقدم، لان القضية الاولى قضية حملية او شرطية؟ شرطية. قضية شرطية، والقضية الشرطية تشتمل على مقدم، وعلى مقدمها كلمة محمد عالم، وتاليها واجب احترامه. هنا ماذا استثنينا؟ استثنينا المقدم، لكنه اي لكن محمد عالم. النتيجة محمد واجب احترامه. فهنا نجد ان كلمة محمد واجب احترامه، تجد ان هذه النتيجة مصرح بعينها في المقدمة الاولى. فالنتيجة رقم 3 مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1. هنا اثنين مقدم والمقدم. قياس استثناء. مثال آخر، وهو كون النتيجة يصرح بنقيضها. قال: لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله. المقدمة الثانية: ولكنه قد عصى الله. هنا ماذا استثنينا؟ التالي، لأن القضية الأولى مقدمها فلان عادل، تاليها لا يعصي لا. استثنينا التالي، نقول لكنه قد عصى الله، هذا يسمى استثناء التالي. النتيجة: ما كان فلان عادلا لأنه قد عصى الله. إذا لاحظ هذه النتيجة، كان فلان عادلا مذكورة في المقدمة الأولى، وهو كان فلان عادلا، ولكن ليس بعينها بل بنقيضها ما كان، يعني ليس فلان بعادل. فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها، لأن في المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى مثبتة كان فلان عادلا، أما في النتيجة هو ليس بعادل، ما كان فلان عادلا. والثاني وهو القياس الاقتراني، وهو غير المصرح في مقدماته لا بالنتيجة ولا بنقيض النتيجة، يسمى قياسا اقترانيا كالمثال المتقدم في أول البحث، وهو قولنا زيد، وهو قولنا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. إذا شارب الخمر ترد شهادته. تلاحظ كلمة شارب الخمر ترد شهادته ليست موجودة بعينها في المقدمة الأولى، ولا موجودة بعينها في المقدمة الثانية، ولا حتى بنقيضها، غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، ولا نقيضها مذكورا، وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين، أعني الحدين، لأن كلمة شارب الخمر موجودة في المقدمة الأولى، وترد شهادته موجودة في المقدمة الثانية، ونحن نريد أن تكون نفس النتيجة بعينها مذكورة في إحدى المقدمتين، لا أن جزء منها في المقدمة الأولى وجزء منها مذكور في المقدمة الثانية، وهما شارب الخمر وترد شهادته، فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. بعد ذلك يقسم القياس الاقتراني إلى قسمين: إلى اقتراني حملي وإلى اقتراني شرطي. الفرق بين القياس الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي أن القياس الاقتراني الحملي إذا كانت جميع مقدماته قضايا حملية، لهذا سمي بالاقتراني الحملي. أما القياس الاقتراني الشرطي إذا لم تكن جميع مقدماته حملية، بل يكفي أن تكون إحدى مقدماته مقدمة شرطية، سواء كانت شرطية وحملية أو كلا المقدمتين شرطيتين، المهم في القياس الاقتراني الشرطي أن لا تكون جميع المقدمات من المقدمات الحملية. قال ثم الاقتران قد يتألف من حمليات فقط، يعني القضاء المقدمات كلها قضايا حملية فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. المهم أن لا يتألف من قضايا حملية كل المقدمات. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما. لا، هذه المقدمة الأولى وهي قضية شرطية متصلة شرطية. المقدمة الثانية: وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة نجاسة. هذه مقدمة شرطية أيضا متصلة. إذا اشتمل القياس على مقدمتين شرطيتين، ما هو الحد الأوسط هنا؟ كان معتصما. عند حذف الحد الأوسط تكون النتيجة: كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة نجاسة. لاحظ لماذا هذا القياس قياسا اقتراني وليس قياسا استثنائيا؟ لأنك لو لاحظت النتيجة، النتيجة ليست مذكورة بعينها في إحدى المقدمتين، بل جزء منها مذكور في المقدمة الأولى وجزء منها مذكور في المقدمة الثانية. فمقدمتاه شرطيتان متصلتان. ومثال الثاني وهو أن تكون إحدى المقدمات حملية والأخرى شرطية. الاسم كلمة، قضية حملية هنا الاسم كلمة. القضية الثانية: والكلمة إما مبنية أو معربة. هذه قضية شرطية منفصلة. النتيجة: الاسم وكلمة هي الحد الأوسط، الاسم إما مبني أو معرب. هذا قياس اقتراني لأن النتيجة ليست مذكورة بعينها لا في المقدمة الأولى لا في المقدمة الثانية. شرطي لأنه اشتمل على قضية شرطية. ما هو مثال الاقتراني الحملي؟ العالم متغير، قضية حملية، وكل متغير حادث، قضية حملية. إذا العالم حادث. هذا قياس اقتراني حملي لأن كلا المقدمتين قضايا حملية. فالمقدمة رقم واحد حملية والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية، يعني التي تكون جميع قضايا ومقدمات قضايا حملية لأنه أسهل. ثم الشرطية، يعني القياس الاقتراني شرطي، ثم القياس الاقتراني الاستثنائي. يأتي الكلام إن شاء الله. نعم، القياس الاستثنائي، عفوا، يأتي الكلام إن شاء الله في الاقتراني الحملي وبيان حدوده وبيان شروطه وبيان قواعده العامة، وهو من أهم ويعتبر من أهم الأقيسة. تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين. هذه الحدود نحن شرحناها بس بقي قراءتها.